يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، هذه آيات من سورة الطلاق القصرى في مقابل سورة الطلاق الكبرى وهي سورة البقرة، وبقيت فضلة من أحكام الطلاق في سورة الطلاق القصرى. أما ما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق الكبرى أي البقرة فهو كثير طيب مبارك، تفصيلات أيها الإخوة فيها تدقيق أو نوع تدقيق باد لا يخفى على أحد. أما ما ورد في السنة المطهرة فهو أكثر من هذا أيضا، وما أثر عن أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين كثير مجد أيها الإخوة، كما يعلم أهل العلم طلابا ومحققين. فأن يقال بعد ذلك إن الأمة بقيت وظلت على مدى 14 قرنا لا تفهم الطلاق وتطلق بطريقة خاطئة تناقض القرآن الكريم وتخالفه على طول الخط، قول لا أدري بما يمكن أن يوصف به. ويتساءل أحد المذيعين أيها الإخوة في برنامجه مع المهندس الذي كان لنا معه جولة وصولة في الجمعة السابقة، المهندس الفاضل عدنان الرفاعي الشامي أي من بلاد الشام أيها الإخوة، يتساءل هذا المذيع فعلا أفتونا في أمرنا، هل ظلت الأمة تطلق خطأ على مدى 14 قرنا؟ أستطيع أن أتلمح جانبا أيها الإخوة يمكن أن يكون سنادا ودعما للملاحدة المشككين في الدين من أسه وأصله، أن يقال لو كان هذا الدين حقا وكان هذا الشرع صدقا أين الرب؟ أين عنايته؟ أين فضله أيها الإخوة؟ أين اهتمامه بهؤلاء المكلفين المساكين الذين تركهم لا يفهمون ولا يفقهون كيف يطلقون أزواجهم أيها الإخوة، إلى أن بعث الله المهندس عدنان الرفاعي فأتى ليعلمهم الطلاق كما أراده الله، لا كما فهمه أبو بكر وعمر والأئمة الأربعة والمذاهب التسعة وكل علماء الأمة وهم بالألوف بل بالملايين. ولا أدري كيف تأتى له هذا. قدمنا في الأسبوع الماضي نموذجا لاجتهاد هذا الرجل الفاضل أيها الإخوة في النظريات أي في الأصول أي في العقائد، وسأقدم وأكتفي إن شاء الله ولن أثلف، سأقدم اليوم نموذجا لاجتهاده في العمليات أي في الفروع، مسألة مسائل الفروع وهي الطلاق أو مسائل الطلاق. أتى بشيء عجيب، قال هذا الرجل المسلمون كانوا ولا يزالون، لم يستثني لا الصحابة ولا المذاهب ولا العلماء لا الكبار ولا الصغار، ظلوا يطلقون بطريقة خاطئة تناقض القرآن الكريم وتشاكسه وتخالف روحه، طريقة لم تقع على البيان المبين، لم تفهم القرآن في طبقته العالية من البيان وهو الذي فهم، لم يفقهوا بلاغة القرآن أيها الإخوة، يدخلون أيديهم في جيوبهم على حد تعبيره ويخرجون أشياء يرمونها في القرآن، يفترون على القرآن، هكذا هم علماء الأمة وفطاحة الأمة على اختلاف مذاهبهم، سنة وشيعة وخوارج ومعتزلة وكلهم اتفقوا على هيكل الأحكام أيها الإخوة المتعلقة بالطلاق، كل الأمة بحمد الله تبارك وتعالى. نريد أن نعرف من أين أتي هذا الرجل الفاضل الذي كما قلنا لا نشكك في نيته وندرك أن فيه فضلا وفيه شيء أيها الإخوة من الخير وحب الخير، لكن الرجل للأسف وأرجو أن يسمع هذه الخطب أيها الإخوة وأن يدرك أنه إنما أوتي، لا أحب أن أصف بأكثر من أن أقول من تقصيره، أوتي من تقصيره، قصر في حق نفسه. طبعا انبنى على هذا أنه أجرم في حق الناس في حق الأمة، أجرم لأنه ترك بعضهم في بلبال متحيرين، صاروا متحيرين كالمذيع المسكين هذا علاء الأسواني، تحير المسكين وبدأ يناشد علماء الأمة ويدعو إلى مؤتمر أفتونا في أمرنا، قد وقع الشك والريب في قلوبنا من أجل أقوال إنسان غير متخصص لا يعرف شيئا طائلا له أهمية في البلاغة أيها الإخوة، ولا في النحو ولا في الصرف، لا تداوليا ولا دلاليا كما يقال، مع أن هذا المهندس الفاضل وأدعوه بكل تواضع وأخوة وهو سميي أن يقرأ علم أصول فقه على الأقل قراءة متأنية حاذقة ستستغرق منه سنين بلا شك لكي يحذقه على وجهه، وسوف يدرك ما أدرك الإنجليز، ما أدرك البريطان أيها الإخوة في مطلع هذه الألفية حين تقدم إليهم أستاذ فاضل من أصل ليبي، هو ليبي، الدكتور محمد يونس، برسالته للدكتوراه في موضوع الخطاب الإسلامي براغماتيكس، التداوليات، هناك الدلاليات وهناك التداوليات، سيمانتكس أند براغماتيكس. سيمانتكس أيها الإخوة هو البحث في الألفاظ ودلالاتها من حيث هي، أما التداولية أو ما سماه بالخطاب أو سمي أي بعلم الخطاب فهو البحث في الدلالات بحسب المستعملين وأعرافهم ومنطلقاتهم ومقاصدهم. أثبت هذا الرجل أن علماء أصول الفقه من الأحناف والحنابلة والشافعية والمالكية قد سبقوا التداولية الحديثة، سبقوا رؤوس العلماء الذين تكلموا في علم التداولية براغماتيكس بمراحل وخطوات فسيحة جدا، واستحقت رسالته أيها الإخوة المكانة الأولى كرسالة دكتوراه في هذه الحقول أو في هذا الحقم العلوم في تلك السنة على مستوى المملكة المتحدة. أدعو إلى أن يقرأ محمد يونس حتى يعلم ماذا قدم المسلمون والطريقة المتينة القوية المعجبة جدا التي وفق الله إليها علماء أصول الفقه عبر القرون في فهم النصوص والطاعات مع النصوص، كيف يفهمون الكتاب والسنة. على كل حال لا أطول، للأسف الشديد الوقت فعلا أقصر من القصير. المهندس الرفاعي حفظه الله قال: قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. كيف فسرها العلماء؟ هكذا كل العلماء. وكيف فسرها هو؟ قال: فسروها فطلقوهن لعدتهن أي في عدتهن. قالوا: هذا كلام متناقض ولا معنى له، لأن العدة لا تكون إلا بعد أن نوقع الطلاق، بعد أن نتلفظ بالطلاق فتبدأ العدة، كيف أطلقها في العدة؟ قال: أما أنا فأقول آخذا بظاهر الآية فطلقوهن لعدتهن، أي لا بد أيها الإخوة أن تمضي هذه العدة حسب ما حدها القرآن في صنوف النساء المختلفات، سواء أكانت هذه العدة بالأقراء أم بالأشهر أيها الإخوة أم بوضع الحمل. قال: وبعد أن تنقض العدة ولا يجوز له أن يراجعها في العدة. قال: هذا محرم بنص كتاب الله، طبعا ما في نص إطلاقا لا يجوز أن يراجعها خلافا لكل الأمة، لإجماع الأمة، لإجماع المذاهب كلها، لا يجوز أن يراجعها في العدة، تمنع المعاشرة الزوجية في العدة منعا باتا حتى يتأدب وحتى يقل الطلاق، وبعد أن تنقض العدة مباشرة بعد ذلك له أن يراجعها وله أن يفارقها، ولما سئل أفاد أن ذلك يتوقف على رضاها هي أيضا، فليس حقا للرجل. قال: في حالة واحدة يكون هو أحق بها من نفسها، في حالة ما إذا كانت حاملا. قال هكذا بالحرف بالنص والفصل: حتى وإن انتهت العدة الأقراء يعني الحيض أو الأطهار، حتى إن انقضت، كأن للحامل عدتين أيها الإخوة، عدة بالأقراء وعدة بالحامل، وهذا لم يقله أحد، شيء عجيب لا يخطر على بال بشر. على كل حال طبعا وستنتصب وتثور أمامه آلاف ألوف المسائل الفقهية لا يجد عنها جوابا، مستحيل أن يجد عنها جوابا طبعا. على كل حال الموضوع يحتاج إلى محاضرة مطولة. فقال: هذه الحامل نعم إذا ظهر حملها فهو أحق بها، لقوله تبارك وتعالى في البقرة: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. قال: أنا أفهم أحق، هذا أفعل تفضيل، اسم تفضيل عن هذا. إذن تعارض حقان، حقه في ردها وحقها هي، طبعا في ماذا؟ لم يقل في ردها، في رد نفسها، لأنه كلام متناقض. وحقها هي، فهنا قدم حقه على حقها لمكان الحمل، تعبيري هذا تعبير فصيح، لمكان أو لموقع الحمل، فلذلك له أن يردها وأن يعاشرها معاشرة الأزواج، لكن بعد أن تضع حملها قال لها الخيار، الأمر في يدها، ولم يقل لنا، طبعا هو زوجها الآن وعاشرها معاشرة الأزواج، وحين وضعت الحمل يعني أتى الولد، يعني عظمة المصيبة الآن والمفروض أن يرجح بقاء الحياة الزوجية، قال لا، الأمر الآن بيدها، ولم يفدنا على أي وجه يكون لها الأمر وكيف يقع الانفصال. أهو طلاق تطلق هي نفسها يعني؟ زوجه لا يريد، لم يفدنا. أم هو فسخ أم هو تفريق بحكم القضاء؟ لا ندري، لم يبحث هذه المسألة لا في كتابه ولا في برنامجه مع علاء الإسواني. نعود الآن. قال فطلقوهن لعدتهن. قال أول شيء أخطأوا خطأ عظيما ولم يدركوا بلاغة القرآن حين فسروا قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، بمعنى إذا أردتم أن تطلقوا النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ما في، الله لم يقل إذا أردتم، قال وضعوا أيديهم في جيوبهم وأخرجوا كلمة أردتهم ووضعوها في القرآن. الله يقول طلقتم وهم يقولون إذا أردتم أن تطلقوا، كأنه يحب أن يقول هذا يعني إيه ما لم يقوله الله. هذا كذب على القرآن، غلط على الله تبارك وتعالى، وإن لم يقل الرجل الفاضل هذا قال غير صحيح. الله قال إذا طلقتم، إذا لابد أن يقع الطلاق إلى آخر ما قال. وهذا كلام نحن الآن حتى العوام، طبعا في الفصيح هذا كثير جدا جدا، ولنبدأ بكتاب الله حتى لا نهدر الوقت. قال الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قولوا لي على طريقة المهندس عدنان الرفاعي لا بد أن تقرأ في الأول دون استعذ، فإذا انتهيت من القراءة قل أعوذ بالله من الشيطان، لأن الله قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ، إذا طلقتم النساء فطلقوهن، إذا لابد أن تطلق، لا تقول لي إذا أردت أن تطلق، إذا أردت أن تقرأ فاستعذ. وهذا هو الصحيح، هذا الذي فهمه كل علماء الإسلام عبر العصور وكل علماء اللغة. لو قرأ أي كتاب في النحو لفهم هذا، ولفهم ما ختم به العلامة ابن هشام رحمة الله عليه المصري كتابه العظيم مغني اللبيب عن فنون الأعاريب، في الباب الثامن في القاعدة الخامسة قال الفعل يؤتى به لمعان، أي فعل، طلق يطلق طلق الأفعال، المعنى الأول حصول الفعل حقا، المعنى الثاني وشوك ومشارفة وقوع الفعل، المعنى الثالث إرادة الفعل. العرب تعبر بالفعل ولا تريد إيه أنه وقع حقا كما فهم عدنان الرفاعي، إنما تريد إرادة المريد الشائي أن يوقع الفعل، أن يتلبس بالفعل. ابن هشام ختم مغني اللبيب، ينبغي على كل طالب علم أن يكون إيه قرأ المغني إيه وأن يستظهر أكثر ما فيه، لكن للأسف الشديد مثل ماذا؟ طيب مثل الإرادة، مثل هذه. فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. قال تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا إلى آخره آية المائدة، إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة. قال تعالى أهلكناها فجاءها أمرنا، أردنا إهلاكها حتما قولا واحدا. هو يحب هذه الكلمة على فكرة، يحب كلمة، وأنا أنبهه على المنبر أقول له ابتعد عن هذه الكلمة، هذه الكلمة لا يغرم بها طالب علم فضلا عن يكون محققا في العلوم. لما تقول لي قولا واحدا سأثبت لك أن المسألة فيها 10 أقوال، والقول الواحد الذي جعلته واحدا هو أوهى الأقوال وأضعفها في معظم ما تقول من أحوال، لكن هنا نحن نقول قولا واحدا أردنا إهلاكها. بتعرفوا ليش؟ لأنه مش ممكن أن يكون جاءها جاءها بأسنا بعد أن نكون أهلكناها، مستحيل. إذن كيف هلكت؟ هي هلكت بالبأس، إذن لابد أن يكون معنى أهلكناها أيها الإخوة أردنا إهلاكها، ولذلك إيه أتاها بأسنا. قال تعالى لمحمد صلوات ربي وسلامه على النبي الأحمد، قال هو إن حكمت فاحكم بينهم. متى يحكم بينهم؟ بعد أن يكون حكم؟ ما معنى إن حكمت؟ إن أردت أن تحكم فاحكم بينهم. كثيرة جدا، قرآن الله طافح مملوء من هذه النماذج. نحن نقول سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ما معنى هذا؟ بعد أن تفرغ من الأكل كل بيمينك وسمي الله، كيف هذا؟ مش معقول. ما معنى إذا أكلت فسمي الله؟ إذا أردت أن تأكل، يا أخي عربية، هذه لغة عربية، لغة بسيطة جدا جدا جدا، أن يخطر على بالك أن الأمة كلها جهلت وأنك علمت، وليس في مسألة تاريخية تحقيق واقع تاريخية، تحقيق سن إنسان، متى عاش، متى مات، متى تزوج، هذه مسائل نعم يمكن أن تبقى 2000 سنة والأمة لا تعرف فيها إيه يعني الأرجح، لأنها مسائل غير عملية. أما المسائل العملية، حالات الطلاق في الأمة يوميا بالألوف، والفقهاء والعلماء والقضاء والمفسرون وعلماء الحديث والشراح بمئات الألوف، هل كل هؤلاء جهلوا ما علمته يا سيدنا؟ يا أخانا الفاضل، يا أخي نسأل الله لنا ولك إيه مزيد الهداية والتوفيق، لكن ليس هكذا، ما هكذا تورد يا سعد الإبل، هذا تقصير في فهم المبادئ، في فهم الـ ABC. لابد أن تفهم ABC العربية في الأول، وإن حكمت فاحكم بينهم إذا أردت أن تحكم. هنا كما قال ابن هشام يراد إرادة الفعل وليس الفعل، مستحيل. وهكذا أيها الإخوة، إذا عملت فأحسن عملك إذا أردت أن تعمل، مستحيل إذا عملت وفرغت من العمل أقول لك أحسن عملك، أقول لك هتقول لي إيه؟ عملت خلاص. إذا عملت فأحسن، إذا درست فاجتهد، إذا تكلمت فأحسن القول إلى آخره، أليس كذلك؟ ما معنى هذا؟ إذا أردت الكلام، إذا أردت الدراسة، إذا أردت العمل، الإرادة كثير جدا، هذا في كتاب الله وفي كلام العرب. ثم إن العرب أيضا أيها الإخوة كما قال ابن هشام، وهذا رقم 2، يطلقون الفعل ويريدون مشارفته، هذا ما يسمى مجاز المشارفة. مجاز المشارفة، إذا بلغت مكة فاغتسل، من السنة للحاج والمعتبر أيها الإخوة إذا شارف مكة، إذا بلغ مشارفها أن يغتسل، مستحيل أن يكون بلغها حقا، لأنه حينئذ ينقضي أجله أو وقت الغسل. إذا بلغت مكة، إذا شارفت، قال الشماخ وقيل المنادي أصبح القوم أدلجي. ما معنى قول الشماخ هذا؟ لأن أدلج ومنه الدلج هو السير أيها الإخوة الليل كله، سير الليل كله. وقال بعضهم الدلج وأدلج، ومنه أدلج وأدلج القوم وأدلجوا، هو السير في أول الليل، أما إذا كان السير من آخر الليل فالدلج هو الإدلاج وليس الدلج. أيا ما كان ذلك لا بأس، لكن انتبهوا، الإدلاج والإدلاج لا يكون إلا بليل، أليس كذلك؟ فإذا أصبح القوم أي دخلوا في الصباح انتهى انتهى الأمران معا، لا إدلاج ولا إدلاج. فما معنى قول الشاعر الشماخ؟ وهو حجة طبعا، وشعره يستشهد به في العربية كما يعلم من يعلم. وقيل المنادي أصبح القوم أدلجي، يعني شارف القوم على على الدخول في الصباح ولم يصبحوا حقيقة، كما تقول لابنك أو بنيتك جاء الامتحان فاجتهد يا بني، والامتحان بقي بقي عليه أسبوع أو أسبوعان، تريد شارف الامتحان، دخل رمضان أو أتى رمضان فاجتهد يا أخي واترك ما أنت عليه، يعني شارف رمضان على على الدخول. قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى يعني شارف، قريب جدا جدا، لذلك قال فلا تستعجلوا، محروف جدا هذا، مجاز المشارفة. لذلك معنى قول الحق سبحانه وتعالى إذا طلقتم النساء قولا واحدا هنا، وهو ما أجمعت عليه الأمة، إذا أردتم تطليق النساء، وليس إذا طلقتم يعني بالفعل أكشلي يعني، لا، إذا أردتم تطليق النساء فطلقوهن لعدتهن. المهندس الفاضل عدنان الرفاعي قال لا، إذا طلقتم حقا، وجهل هذه القاعدة المعمول بها وشواهده أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر أيها الإخوة، قال فطلقوهن لعدتهن أيها الإخوة، يعني بعد أن تنقضي العدة، إما أن تمسكوا وإما أن تفارقوا، ويحرم عليكم أن تعاشروهن معاشرة الأزواج في فترة العدة خارقا الإجماع مرة أخرى. من أين؟ قال أنا أفسر قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، قال معنى يتربصن بأنفسهن بمعنى أنهن يمتنعن بأمر الله وعن أمر الله عز من آمر عن المعاشرة الجسمية. أقول لهم ممتاز، إن صح لك هذا، وهو لا يصح لا لغة أيها الإخوة ولا معنى، لا باللفظ ولا بتوجيه اللفظ في سياقه، إن صح لك هذا فبالله ربك قل لي كيف يصح لك مثله أو نظيره في قوله عز من قائل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يمتنعن عن المعاشرة الجسمية من الأموات من زوجها الميت، ممنوع أن تعاشر زوجها الميت 4 أشهر و10، هل يصح هذا؟ لم يبق إلا أن نصادق أيها الإخوة على قول جماهير الأمة سنة وشيعة وإباضية ومعتزلة وخوارج وغيرهم أيها الإخوة، يتربصن أي ينتظرن، إنها فترة العدة، يحد الله حد العدة، لا تقول لي معنى يتربصن بمعنى يمتنعن عن المعاشرة الجنسية، وإلا كيف تمتنع المتوفى عنها عن معاشرة زوجها المتوفى؟ طبعا لا تقول متوفي، المتوفي هو الله، المتوفى. أبو الأسود الدؤلي كان يمشي مرة في جنازة فأتاه أحد المغفلين، قاله يا أبا الأسود من المتوفي؟ قال الله تبارك وتعالى، صدم الرجل، يعلمه أن أن يطرح سؤالا صحيحا، لا تقول لي من المتوفى، المتوفى الله، الله يتوفى الأنفس، وإنما قل من المتوفى. ف فلا يسوغ إيه هذا. نعود أيضا مرة أخرى أيها الأخوة، قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. قال أحق بردهن، قال أحق تعارض حقان، حقه في ردها وحقها هي في إيه؟ في نفسها، في ملك نفسها، أن تتحرر من إيه؟ من وثيقة وعهد وعقد الزوجية. إذن هو أخذ الفعل، قال لأن الله يقول أحق، هذا أفعل تفضيل يا جماعة، قال أفعل تفضيل واضح تماما. أقول له أخطأت كرة أخرى يا إيه؟ يا أيها المهندس الفاضل، وفقك الله. لماذا؟ لأن هناك بابا مشهورا جدا جدا أيها الإخوة في العربية في النحو، ها؟ باب سلب التفضيل أو المفاضلة عن أفعل التفضيل. هناك أفعل تفضيل أيها الإخوة مسلوب المفاضلة، عار عن المفاضلة، وهو كثير جدا. قال الله تبارك وتعالى على لسان الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام وعلى أبائه أجمعين، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لو أخذت أنت هنا بأن أحب أفعل تفضيل على بابه وأنه للتفضيل، معنى هذا والعياذ بالله أن يوسف يحب الفاحشة، لكن السجن أحب إلي، هذا محبوب وهذا أحب. لا يقول بهذا من ذاق إيه من العربية شيئا، وإنما أحب إلي هنا أيها الإخوة بمعنى إيه؟ السجن محبوب إلي لا الفاحشة. فاحشة بغيضة مكروهة. ولذلك أيها الإخوة حين نقول أكرمت القوم أصغرهم وأكبرهم، المعنى عند كل علماء العربية والنحو صغيرهم وكبيرهم، ما في حقيقة للمفاضلة هنا. أصغرهم مين؟ أصغر من مين؟ مش هذا المقصود، إنما أكرمت القوم أصغرهم. أيضا العرب تقول العسل أحلى من الخل، وهي الخل حلو. الخل يضرب به يعني إيه؟ المثل في المرارة والحموضة. فما معنى قول العرب العسل أحلى من الخل؟ قال الله تبارك وتعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. معنى ذلك أن المتقين في رأس محمد النبي الأحمد صلوات ربي وتسليماته عليه مكانهم شرير، لكن الكفار مكانهم أشر. هل يقول بهذا مؤمن؟ إيه ما معنى إيه شر؟ واحد يقول لي هذه شر مش أشر. دائما كلمة شر وخير أيها الإخوة الأصل أصلها أشر وأخير، لكن لكثرة الدوران أي لكثرة الاستعمال والدوران على اللسان، هذا هذا هذا هذا فقه العربية، حذفوا الهمزة من كليهما فقالوا شر وفلان شر من فلان، أي أشر من فلان. في قوله تبارك وتعالى في القمر وهي قراءة سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، في قراءتنا الأشر، لكن في قراءة من الكذاب الأشر. بلال إيه؟ خير وابن الأخير، يعني ابن الخير كمان، أبوه خير وابن الأخير. يجوز أن تقول أخير، فلان أخير من فلان وفلان أشر، فإن قلت هذا فأنت جار على الأصل، هذا الأصل، الأصل أنها أخير وأشر، لكن خير وشر أخف على اللسان للتسهيل والخفة حذفوا الهمزة. إذا شر مكانة أي أشر مكانة، المؤمنون مكانهم شر والرسول معهم، استغفر الله العظيم، نعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان. والكفار مكانهم إيه شر لكنه أشر، غير صحيح غير صحيح. هذا اسم مسلوب المفاضلة، أفعل التفضيل هنا مسلوب المفاضلة بمعنى إيه أنهم شر. وكذلك القول في قوله تبارك وتعالى وبعولتهن أحق بردهن مسلوب المفاضلة، لم يتعارض هنا حقا على الصحيح الأرجح من أقوال السادة المفسرين، وإنما المعنى إخواني وأخواتي هنا هذا الاسم يراد به معنى اسم فاعل، أي بعولتهن حقيقون بردهن. حقيق أحق هنا بمعنى إيه؟ حقيق، وليس على وجهه، لأنه لم يتعارض حقان. إن ذهبنا مع أخينا الفاضل المهندس الرفاعي وقلنا لا بل تعارض حقان، أقول له فأين أنت من مقام قوله بردهن؟ لأن المتنازع أيها الإخوة فيه هو إيه؟ هو الرد الذي وقع تنازع حقين فيه على إيه فرضك، هو الرد. طب هذا مفهوم في حق الرجل، الرجل يريد أن يرد زوجه إليه وهي ترد نفسها إلى نفسها، غير متصور، متناقض هذا. لذلك ما رجحه الفقهاء والمفسرون هو الصحيح، بعولتهن حقيقون بردهن في ذلك أيها الإخوة. والإشارة بقوله ذلك ذا يعني اللام للبعد والكاف للخطاب، في ذلك هي إلى إيه؟ إلى مدة الأقراء، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لأن الرجعة بإجماع الأمة أيها الإخوة على اختلاف مذاهبها وطوائفها إنما تكون إيه؟ في العدة، ولا تكون بعد العدة كما ذهب إيه الأستاذ الفاضل عدنان الرفاعي، إنما تكون في العدة لا بعدها، في ذلك أي في مدة إيه التربص. لكي أوضح أيضا إيه سلب المفاضل أيها الإخوة، سلب التفضيل، سلب التفضيل حين يأتيك أحد ويقول لك فلان أخطأ في حقك وأجرم واحتقب كذا وكذا، فسألتك بالله اعفو عنه وسامحه، فأنت تقول لبيك أنا أولى بالمسامحة، أولى ممن غير مذكور، حتى من التفضيل غير مذكورة، أولى ممن، يعني أنا رجل خلقي وشيمي المسامحة، أنا حقيق بهذا، أنا مؤهل لهذا، ولا تريد المفاضلة أنني أولى من غيري، لأنه لم يخطئ إلا في حقك أنت، لم يخطئ في حقك وفي حق رجل آخر، فالآخر أبى إلا أن ينتقم، وأنت تقول أما أنا فأنا أولى بالمسامحة من المنتقم، لم يحدث هذا. من الحجج التي طول المهندس الفاضل أيها الإخوة وأكد أهميتها جدا، وهي من أقوى ما أتى به، انتبهوا حتى أكون صادقا والله يحب الإنصاف، فإن في كل شيء وفاء وتطفيفا. قال قوله تبارك وتعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فإذا بلغن، قال مما يدل على أن ما يسمى بفترة العدة أي التربص لابد أن تنقضي ويحرم فيها المراجعة، كما ذهب كل طوائف الأمة، أن الله لم يقل فإن بلغن أجلهن، وإنما قال فإذا بلغن أجلهن. طبعا أفتح مزدوجين لأذكر مرة أخرى، أنا أعلم أن هذه الخطبة إلى حد ما أيها الإخوة توشك ألا تكون خطبة، مكانها الحقيقي بها أن تكون محاضرة سبتية يوم السبت حقيقة، وهي خطبة علمية تتوسع النحو والقواعد والبلاغة والمقارنات، وربما شيء حتى إيه من الآراء الفقهية، وهذا شيء صعب في مقام جمعة، لكن أنا اضطررت أيها الإخوة أن أفعل هذا وأستميحكم عذرا فقط لكي أقيم أنموذجا أيها الإخوة على مناقشة الأستاذ الفاضل في العمليات في الفرعيات فقط، ولكي يكون في ذلكم أيها الإخوة يعني مستندا أو تكئة لمن يريد أن يحاكم هذه الاجتهادات وهذه الأقوال على سنة علمائنا وفقهائنا وعلى هدي القواعد الثابتة المعمول بها المقررة والمبررة علميا عبر 14 قرنا، لكي يمتاز الخاسر من الزباد وتأخذ الأشياء نصابها اللائق بها، فقط من أجل هذا قال الله تبارك وتعالى لم يقل فإن بلغن أجلهن، لو قال فإن بلغن أجلهن هذا سيكون شهادة لرأي الجماهير لرأي أمة محمد كلها في مقابل عدنان الرفاعي، سيكون شهادة لهم، لكن هم مغلوبون وظاهر عليهم لصالح عدنان الرفاعي، لأن الله قال فإذا بلغنا. من المعلوم أن إن أيها الإخوة إنما يؤتى بها مع المشكوك فيه ومع المستحيل ومع غير المتوقع والمستبعد والمرتاب فيه وسائر الافتراضات، إلا أن يكون اليقين والمجزوم به. أما إذا فيؤتى بها مع المجزوم به والمتيقن منه، لا تقول إن طلعت الشمس، إلا أن يكون إيه اليوم إيه يوم غيم، يصح لغة أن تقول إن طلعت الشمس لأنها قد تطلع وقد لا تطلع مع الغيم من وراء الغيم. أما إن كان اليوم مصحيا لم يسغ لك عربية قط البت أن تقول إن طلعت الشمس، تقول إذا طلعت الشمس لأنها تطلع تطلع، هذه سنة لن تجد سنة الله تبديلا ولا تحويلا، لكن تقول مثلا إن فهم فلان المسألة أعطيته كذا، لأن فهمه واقع في حاق أو في حيز ماذا الشك، قد يفهم وقد لا يفهم، فلا تقول إذا فهم فلان المسألة، إلا إذا كنت متقم أنه علامة يفهم ويزيد ويمحو ويثبت ويعقد ويحل، طبعا هذا الشيء يعني بالنسبة إليه شيء بسيط جدا ويسير وهين. على ذكر هين قال تعالى وهو أهون عليه، هل هذا أهون أيها الإخوة مسلوب المفاضلة أو غير مسلوب؟ حتما مسلوب المفاضلة، لا يمكن لمؤمن يعتقد التوحيد أن يقول الله عز وجل يتعاطى خلق أشياء وأحداث أشياء بعضها صعب عليه وبعضها سهل وبعضها أسهل وبعضها أصعب، يكفر، كله على الله هين. واحد يقول لي بس الله قال وهو أهون، أقول له مسلوب المفاضلة، تعلم العربية، ابدأ من حيث انتهى الناس، لا تأتيني وأنت لا تعرف شيئا ثم إيه تبدأ إيه تنتقد وتنقد على كتاب الله وسنة رسوله وعلى الأمة وإجماع وعلمائها. وهو أهون علي، طب ربكم أعلم بكم، ما فيها معنى المفاضلة، مسلوب المفاضلة ربكم عالم بكم، معنى اسم الفاعل، أهون معنى الصفة المشبهة، هين طيب لماذا قال الله تبارك وتعالى فإذا بلغنا؟ وللحق أنني لم أجد مفسرا تعرض لهذه النكتة على كثرة ما رجعت عشرات التفاسير، كأنهم تحاموها لعدم ظهورها، مش ظاهر المعنى. لماذا لم يقل الله فإن بلغنا؟ لأن فعلا بعض هؤلاء الأزواج سيبلغن أجلهن، وهن الأزواج اللائي لم يرد أزواجهن المطلقون لهن إرجاعهن في العدة، فهؤلاء حتما سيبلغن العدة. لكن هناك أزواج، يعني زوجات نساء، هناك أزواج لم يبلغن العدة لأن أزواجهن سيراجعونهن في العدة. فحق الآية أن يقال فيها فإن بلغن أجلهن، لأنه أمر مشكوك، قد يبلغن قد لا يبلغن، وهذا ما يحصل في الواقع أليس كذلك؟ لكن الله يقول هذا من أذكى ما أتى به الرفاعي، قال الله قال فإذا بلغن، إذن قولا واحدا لابد أن يبلغن كلهن، قال هذا يعيد ما قلت، ما في مراجعة ما في رجعة في العدة، لابد أن تنقضي العدة، التطليق يكون بعد انقضاء العدة. لم أجد من تعانى البحث أو الكشف عن سر هذه المخدرة، هذا المعنى المخدر هنا أيها الإخوة، إلا الإمام البقاعي في نظم الدرر وأتى بشيء لا يعول عليه، قال وأتى بكلمة التحقيق، يريد إذا وليس إن، على تقدير على تقدير الحياة، يعني أنها لا تموت وتبقى حية وتبلغ أجلها، وهذا فيه ما فيه، قول ضعيف جدا جدا، ليس فيه شيء، لا يفيد شيئا، نوع من توجيه القضية منطقيا، من قرأ معنا المنطق هذا نوع من توجيه القضايا، وهذا التوجيه هنا لا قيمة له إذا قوبل بمادة القضية، هذا تعقيد زائد في الخطبة، ما علينا، نعود. أما الذي فتح الله إن كان حقا إن يكن حقا فهو من الله وحده وله الفضل والامتنان لا إله إلا هو، وإن يكن خطأ فمن نفسه ومن الشيطان والله بريء منه ورسوله. أنا فهمت هذه المسألة وقد قضيت فيها بعض ليلة أمس وأنا أفكر فيها، أرقتني جدا، لماذا قال الله فإذا بلغنا ولم يقل فإن بلغنا؟ فعلا كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ وانتهيت بفضل الله ومنه سبحانه وتعالى إلى التالي. كان حقيقة بالمهندس الفاضل أن يتساءل أيضا لماذا قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن في الآية 31 بعد 200 و32 بعد 200 من سورة البقرة، إذا طلقتم إذا طلقتم يا أيها النبي إذا طلقتم، لماذا لم يقل في كل أولئكم إن طلقتم؟ لأنه ليس بالضرورة أن كل مزوج أو مزوج، يعني كل زوج من المؤمنين النبي فمن دونه أن يطلق، ولا ضروري؟ حاشا لله. إذن كان ينبغي أن يقال إن طلقتم النساء، أليس كذلك؟ انتبهوا، من هنا كانت البداية بفضل الله تبارك وتعالى، أول الآية هو الذي أعطانا الجواب عن الآية الأخرى، لماذا لم يقل الله إن طلقتم وقال إذا طلقتم؟ والجواب أيها الإخوة لأن هذا الخطاب صحيح، النبي هو الذي ينودي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء في البقر، طبعا المنادى المؤمنون وليس النبي، خصه بالنداء وعم الخطاب اعتبارا لترأسه أيها الإخوة وإظهارا لحيثية تقدمه من حيث كونه قدوة لأمته، هذا هو القول. لكن على كل حال المراد عموم الأمة، لذلك قال يا أيها النبي إذا طلقتم ولم يقل إذا طلقت، فعم الأمة بالخطاب مع أنه خصه بالنداء. إذا طلقتم النساء صحيح هذه أمة والمخاطب ألوف من الناس اليوم، ونحن مخاطبون، المخاطب أيها الإخوة زهاء مليارين من البشر، فعلى كثرة الأمة بلا شك، وإن كان من يطلق قليلا في كثرتها إلا أنه بالنظر إليه من حيث ذاته كثير وكثير جدا، ألوف من الناس يطلقون، ألوف من الناس كل يوم كل ساعة أليس كذلك؟ فهؤلاء كثيرون، فحتما يقع الطلاق في هذه الأمة، لذلك ناسب أن يأتي بماذا؟ بإذا، لأنه حتما واقع واقع، ليس من من الكل أحدا، وإنما من البعض، لكنهم كثيرون بالنظر إليهم. فهذا كقوله تبارك وتعالى أيها الإخوة وإذا حضر القسمة أولو القربى، ليس بالضرورة أن يحضرها أولو القربى واليتامى والمساكين، لكن هذا يحصل كثيرا في أكثر الأحوال أنهم يحضرون، فذكر الله إذا حضر القسمة، أشياء كثيرة في كتاب الله تشهد لهذا، أشياء كثيرة تشهد لهذا المعنى. ولذلك أيها الإخوة قال إذا طلقتم، وبعد ذلك لابد أن نتنبه إلى أن تطليق السلف تطليق الصحابة ليس كتطليق المسلمين المعاصرين يستخفهم الحمق والخفة أيها الإخوة فتحملهم على التطليق لأدنى سبب ولأهون باعث ثم يندمون من قريب فأكثرهم يراجع يراجع مباشرة في يومه أو في غده قبل أن ينقضي حتى بعض العدة. أما الصحابة وهم رجال أيها الإخوة، رجال متينين صحبين، كانوا يختلفون عنا كثيرا أبعد الاختلاف وأشده. طلاقهم كالذي قال ابن عباس: إنما الطلاق ما كان عن وطر، وكما قال تعالى: وإن عزموا الطلاق. إذا أرادوا أن يطلقوا خططوا لذلك وعزموا ورسموا، وهم يعرفون لماذا يطلقون. ولذلك في معظم حالات التطليق أيها الإخوة ما الذي يحصل؟ تبلغ المرأة أجلها، تنقضي عدتها دون أن يراجعها، لأنه ما طلق لكي يلعب، وما طلق لكي يندم، لكن الله أعطاه ندحة وفسحة زمنية ليراجع إن ندم، وهذا لا يحصل إلا في الأقل الأقل الأندر. لذلك كان المناسب ألا يقول فإن بلغن أجلهن، وإنما ناسب أن يقول فإذا بلغن أجلهن. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين. إلهنا ومولانا رب العالمين، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسلوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.